تفسير الآية 6 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي وهذا تكذيب تام على ألسنة الجن ذاتها لما يدعيه كذبا وزورا وسخفا بعض السفهاء من الناس أن الجن تستحق العبادة لما لها من سلطان ونفوذ عليهم، حيث لها قدرة خارقة على نفعهم وضرهم. أي وقالت الجن مؤكدة أنها ليست لها أبدا أي قدرة على نفع أحد أو ضره بأي شيء، أنه كان ولا يزال بعض رجال من بني الإنسان يستعيذون ببعض رجال من الجن. ولفظ رجال يفيد أنهم كانوا يستعيذون بقادتهم وأقويائهم وليس بأي جن من وجهة نظرهم، أي يلجؤون إليها ويطلبون التحصين والحماية والحفظ من ضررها ومن أي ضرر من أي أحد، بدلا من اللجوء لله تعالى النافع الضار الحافظ المتوكل عليه وحده القادر على كل شيء القوي المتين مالك الملك كله. فكان نتيجة ذلك الحتمية أن زاد الجن هؤلاء الذين استعاذوا بهم رهقا، أي إرهاقا وحيرة وقلقا واضطرابا وإرهابا وخوفا، لأنهم استندوا لما هو ضعيف لا يملك شيئا ولا يقدر على أي شيء من نفعهم أو ضرهم غير مضمون مطلقا، ولم يلجأوا إلى المكان الصحيح والحصن الحقيقي وهو الله تعالى، ويفعل الخير فيرعاهم ويحفظهم ويزيدهم خيرا ويسعدهم، بل هم يزدادون بلجوئهم لغيره مما لا ينفع ولا يضر إثما وفسادا، لأنهم يتوهمون العون منه على ما هم فيه والأمن من العقاب بتحصينه لهم، فيفعلون مزيدا من الشرور والمفاسد والأضرار فيخيبون أكثر ويخسرون ويرهقون ويعذبون ويتعسون في دنياهم وأخراهم. فلا يفعل إذن مطلقا أحد عاقل فعلهم، وإلا كان سفيها مثلهم وتعس مثل تعاساتهم في الدارين.